يوم من الأيام أريد أذكر مصيبة علي الأكبر عليه السلام بشكل يثير وغير مسبق. جئت على عبارات التأبين، قلت لقد أبن الحسين عليه السلام أصحابه وأهل بيته بعبارات تأبينية تدل على رباطة جأش وعدم انهيار، صمود جلد عجيب. يا حر أبشر بالجنة. المسلم بن عوسجة هم يقول له: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. الطفل الرضيع أكبر مصيبة، يقول له: إلهي هون ما نزل بي، أنه في عينك رضا برضاك ولا معبود سواك وصبرا على نزول قضائك. قمة الرباطة الجأش. زين، ايش معنى هنا؟ يقول: بني علي على الدنيا بعدك العفا. ليش؟ ليش؟ يا ريتني ما كنت بعد هاللحظة هذه. ايش معنى؟ لأن الحسين عليه السلام ما تصور ولده الأكبر مقطع بالسيوف إربا إربا. بالمقدمة من برز قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. وكنا إذا اشتقنا النظر إلى حبيبك نظرنا إلى جهاد الولا. لذلك الصورة اللي صارت أمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام صورة رسول الله مقطع بالسيوف إربا إربا. والحسين لم ينادي وولداه وعليا، لا لا لا أبدا، صدقوني أخذ ينادي وجده ومحمدا. اللي صاحت وولداه وعليا زينب روحي فداها، خشيت على الحسين عليه السلام أن تفارق روحه البدن في هذا المشهد، خرجت من خيمتها تنادي وولداه وعليا. الحسين عليه السلام صار مخير بين موقفين: موقف البقاء هنا ويبكي على جده المصطفى مقطع بالسيوف إربا إربا، أو يغار على عرضه وعلى ناموسه وعلى شرفه. لا، قدم الشرف، قدم الغيرة على أخته الحوراء زينب، فترك علي الأكبر عليه السلام مسجى في أرضه ونادى: يا فتيان بني هاشم، هل أمو أحمد أخاكم علي؟ هذا اللي يسموه الجوريز، هذا اللي يسموه التحويلة، النقلة. شلون نقلت الحضور إلى جو أهلت لاستدرار الدموع، يعني فتحت باب قلبه زين وحطيت لأنت جو مهيئ بعيونه خاطر تنزل هالعبرات اللي هي أكبر مصداق من